السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة الكرام في هذا اليوم المبارك من أيام هذا الشهر الكريم، ونواصل معكم الحديث في درس العقيدة ومع درس العقيدة، وذلك من خلال شرحنا لكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله: سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ ما معنى سؤال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ قال: علينا حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، وكذلك الانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصير. قال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ قضية خلق القرآن الحمد لله مش موجودة عندنا حاليا، لكن كانت من القضايا الموجودة أيام الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك وغيرهما من الأئمة الأعلام في زمانهم. فمن المعروف أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن هو كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وأن الله عز وجل قد تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا، وأن خط وإن خط قال فهو إن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان، لا يخرج ذلك عن كونه كلام الرحمن سبحانه وتعالى. ثم بدأ يفصل، قال: فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوق. يبقى الأوراق دي مخلوق، المداد اللي هو الحبر اللي اتكتب به مخلوق، الأقلام اللي كتبت به هذه مخلوقة. قال: والمكتوب بها غير مخلوق، يعني الذي كتب هو الكلام ده، هو اللي هو الألفاظ والكلام المعاني دي هي كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة، والمحفوظ فيها غير مخلوق. هو خلصت الكلام، عايز يوضح لك في كل هذا الكلام ان انت تقول إجابة باختصار خالص: هل القرآن كلام الله عز وجل او هو مخلوق؟ القرآن كلام الله عز وجل. هذا رد على الجميع وعلى غيرهم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في إسناد لا بأس به، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: أديم النظر في المصحف. وهذا أمر ابن مسعود ونصيحة من ابن مسعود. قال: ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر عياذا بالله، كفر مخرج من الملة بالكلية. ومن قال شيء من صفات الله عز وجل مخلوق فهو كافر مرتد، يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، يعني يتاب ويستتاب، فإن رجع وإلا قتل كفرا، ليس له شيء من أحكام المسلمين. قال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ احنا بينا امبارح في صفات الذات انها الصفات التي لا تنفك عن الذات، ضربنا مثال قلنا بالسمع والبصر والساق واليد الى غير ذلك. اما الصفات الفعليه فقلنا كلها او انها متعلقه بالمشيئه، ان شاء الله عز وجل فعلها وان لم يشا لم يفعلها سبحانه وتعالى. فصفه الكلام على الاجمال هي صفه ذاتيه فعليه، وعلى التفصيل. أما اعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته. يبقى هنا صفة الكلام هتاخد صفة ذات من حيث التعلق بالذات زي صفة العلم لله عز وجل، ومن حيث أنها صفة لله عز وجل أو من حيث المشيئة أو باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فهي صفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. يبقى احنا هذا إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهذا رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أن الله عز وجل يتكلم لكن كلامه كلام نفسي، يعني يتكلم في نفسه سبحانه وتعالى ولا يتكلم بلفظ أو بحرف أو بصوت كما قال بعضهم، كما قال أهل السنة والجماعة. يبقى هنا قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه إثبات الصفة لله عز وجل أن الله عز وجل يتكلم حقيقة وأنه كان متكلما ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يتكلم تكلم سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى احنا نحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وأن الله عز يتكلم بحرف. طبعا كان الكلام ده مش موجود بس أقول لك التفصيل علشان يبقى ردود على أمثال زي الأشاعرة رد عليهم، زي الجهمية، زي المعتزلة، كل هذه ردود على أمثال هؤلاء الناس. قال سؤال من هم الواقفة وما حكمهم؟ الواقفة دي فرقة من الفرق، وهذه الفرقة هي التي في معتقدها يقولون في القرآن لا نقول أن القرآن هو كلام الله ولا نقول مخلوق. يعني هم متوقفين، هل القرآن كلام الله؟ يقول لك ما نعرفش، احنا متوقفين. طب هل القرآن مخلوق؟ يقول لك ما نعرفش، احنا متوقفين. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، لأن أصلا غلب على الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، غلب على صفة الكلام فبدأوا يحرفوا في صفات الله عز وجل. قال ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، وتقام عليه الحجة أن الله عز وجل يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وكما كنا هنا في هذه الآية التي ذكرنا آنفا أن الله عز وجل بين لنا أنه يتكلم سبحانه وتعالى مبينا أن يعني كلام الله عز وجل لا ينفذ كلمات الله سبحانه وتعالى. فقال تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمين. يعني بعد ما تقام عليه الحجة قال لك لا برضه أنا مش أقول بهذا الكلام، أنا برضه متوقف، يبقى عياذا بالله قال هو شر من الجهمية ولم يحكم عليه بالكفر. قال سؤال ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وإحنا تعرضنا إليها في درس الأمس. قالوا أن هذا اللفظ قوله لفظي بالقرآن مخلوق فهذا من الألفاظ المشترك. يبقى قبل ما تحكم تصدر الحكم قل له أنت تقصد إيه بقولك لفظي بالقرآن غير مخلوق أو لفظي بالقرآن مخلوق، تقصد إيه كلمة لفظي؟ قال فهذا المعنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. يبقى هو لو قال يقصد بلفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق يقصد به أنه مخلوق، أنه الملفوظ به اللي هو القرآن الكريم يقصد بالقرآن أن القرآن مخلوق، فهذا قد كفر عياذا بالله. وقال لا ده نقصد بكده فعل العبد، يعني اللفظ اللي خرج من العبد اللي هو بيطلع به العبد بالصوت بتاع العبد تبالك بحركات لسان العبد فهذا مخلوق، نقول له لا شيء عليك في ذلك. قال فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، يعني قال لا ده القرآن مخلوق، يبقى هنا قصد أن القرآن فعلا هو مخلوق وأنه بذلك قد قال بقول الجهمية عياذا بالله. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. يبقى أنت خليك في القضية ثابتة، لا تقول لا لفظي ولا ما لفظيش، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ القرآن كلام الله عز وجل، هو ده معتقد أهل السنة والجماعة. لا تقول لفظي غير مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق تدخل في المتاهات دي، لا ابعد عن هذا الكلام وخليك واضح في هذه المسألة، هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ القرآن كلام الله عز وجل. بعضهم كان بيضيف لفظ غير مخلوق، قلنا لأن الفتنة كانت منتشرة أيام المأمون وأيام المعتصم وغير ذلك. قال سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ الدليل على أنك واجب عليك أن تؤمن بالرسل، الدليل من القرآن قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: آمنت بالله ورسله. يبقى إذن من كفر برسول من الرسل فقد كفر بكل الرسل. يبقى شرط الإيمان بالرسل أنك تؤمن بكل الرسل، فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل، ومن كفر بأي رسول من رسل الله عز وجل فقد كفر بجميع الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، شوف، لا نفرق بين أحد من الرسل. قال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ ما معنى أنك مؤمن برسل الله عز وجل؟ قال: هو التصديق الجازم أو الإقرار بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميع هؤلاء الرسل صادقون، وأنهم مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هدى مهتدون. كل الكلام يقولوا ليه؟ عشان يرد على اليهود ويرد على النصارى ويرد على الرافضة ويرد على الصوفية وغيرهم من هذه الفرق الذين وقعوا في الرسل. فبعضهم قال له الرسل كالنصارى وكاليهود، وجعلوا لله عز وجل أبناء وأولاد، وبعضهم جعلوا هناك مرتبة أعلى من مرتبة الرسل زي الصوفية وزي الرافضة، ان هم جعلوا ولاية الأقطاب أو جعلوا الأقطاب والأوتاد لهم ولاية ولهم درجة أرفع وأعلى من درجة الرسل، وقالوا أن الرسل خاضوا في بحر لكن الأوتاد أو الأقطاب عبروا هذا البحر، يعني الرسل جم لحد ساحل البحر ووقف، لكن بقى الأقطاب والأوتاد دول عبروا البحر، يعني تعدوا المرحلة بتاعت الرسل، حتى أن بعضهم أوصلوهم لدرجة الربوبية وقالوا أنه يتكون أنه يتحكم في الكون أربع أقطاب، فهناك قطب منهم يتحكم في الخير، واحد في الشر، واحد في الرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع. سلبوا حقوق الله عز وجل، لغوا حقوق الله عز وجل وجعلوها لهؤلاء الأوتاد والأقطاب إلى غير ذلك من هذه المسميات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاء المبين، أي أن الرسل كل مهمة الرسل هم أنهم يبلغون الناس مبشرين ومنذرين، مبشرين للناس الطائعين بجنات رب العالمين ومنذرين للعاصين بالعذاب والجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم إيه؟ خليلا برضه، خلاص، وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لهو الرب ولهو ابن الرب، لأن احنا قلنا الرب لابد يتصل بصفات زي ما تكلمنا في توحيد الربوبية، فما تنطبقش دي على عيسى عليه السلام حتى يكون ربا أو حتى يصلح أن يكون إلها، إنما هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. سؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ نقول: نعم، اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم فيما يأمرون به وفيما ينهون عنهم، فكلهم دعوا إلى أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد، بأن يفرض الله عز وجل بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. أما الفروض المتعبد بها، يبقى إذن دعوتهم لعبادة الله، ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وهو يقول لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غير. لكن في المفروض عليهم بقى زي الصيام والصلاة والحلال والحرام، فهذه اختلفت من رسول إلى رسول اختلفت فيما إيه؟ فيما بينهم. فقد يفرض على أقوام ولا يفرض على آخرين، وقد يحل هذا الشيء لأقوام ولا يحل لآخرين. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طب ليه ربنا عز وجل فرض على هؤلاء صلاة بصيغة معينة ودول صلاة تانية بصيغة معينة أو بطريقة معينة؟ ليه أحل لهؤلاء وحرم على هؤلاء؟ إنما هذا يكون امتحانا واختبارا من الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عمل. قال سؤال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ الدليل قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا. مجملا كما في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تحقيق لا إله إلا الله مع الكفر بالطاغوت، والطواغيت رؤوس الطواغيت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم، قال رؤوس الطواغيت خمس لكن هم أكثر من كده. الشيطان رأس من رؤوس الطواغيت، والكاهن والساحر والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، كل هؤلاء من الطواغيت الذي أمرنا الله عز وجل باجتنابهم. هذا في المجمل. أما في المفصل، فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وهو يدعو قومه إلى عبادة الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما من رسول أرسله الله عز وجل إلا هو يدعو إلى توحيده سبحانه وتعالى وإلى عبادته وحده سبحانه وتعالى. سؤال: ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ الدليل ان هي اختلفت الشريعة، تيجي شريعة تقول لا ده حرام وشريعة تانية تقول لهم لا الحرام ده اصبح عليكم حلال واحله الله عز وجل لكم. قال قوله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شرعة ومنهاج أي سبيلا وسنة. ومثل هذا القول قال به مجاهد والحسن البصري وعكرمة وقتادة وأبو إسحاق السبيعي والضحاك والسدي وغيره. وأثبت ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد. يعني إن كنا إحنا لعلات كل واحد لعيلة مختلفة عن الثاني نحن الرسل، لكن ديننا الذي جئنا وندعو به إلى أو ندعو الناس به وندعو الناس أن يعتنقوه وأن يعتقدوه هو واحد، وهو عبادة الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، ويقصدون بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنها كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، وكنا الغرض من ذلك هو الاختبار والامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عمل. سؤال: هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ كل الرسل حوالي 123 ألف رسول ونبي. هل ربنا عز وجل ذكر في القرآن وقص علينا قصصهم أو أسماءهم، ذكر أسماءهم في القرآن لهم حوالي 123 رسول ونبي؟ نقول لا، إنما قص علينا بعض من أنبائهم، وهذا فيه كفاية وموعظة العبرة لمن أراد أن يتعظ أو أراد أن يعتبر. فقال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليه ورسلا لم نقصصهم عليه. فنحن نؤمن بهم جميعا تفصيلا، ونؤمن بمن ذكره الله عز وجل أو قصصه في القرآن. سؤال: كم سمى منهم في القرآن؟ سمى منهم فيه في القرآن سمى آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط ويونس وشعيب وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذلكفل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. طيب، إذا كان الله عز وجل ذكر هؤلاء الرسل في كتابه سبحانه وتعالى، فيأتي معك سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ اللي هم لهم الصدارة ولهم المكانة العالية بين هؤلاء الرسل جميعا. قال هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين في كتابه. في الموضع الأول في سورة الأحزاب قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في الموضع الثاني في سورة الشورى كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أولو العزم من الرسل هم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم على الإطلاق وأفضل الرسل جميعا هو محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: من أول الرسل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم أنه إدريس وقال بعضهم نوح، لكن الراجح أن أول الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك ثبت ذلك في حديث الشفاعة الطويل حينما يضج الناس من طول الوقوف في الموقف، فالناس من شدة الزحام والأهوال اللي هم شايفينها يتمنون لو أنهم يذهب بهم عياذا بالله إلى النار حتى يستريحهم، كذا يظنون يعني، هكذا يظنون. فيبعث أو الناس يبدأ يتجه إلى نوح عليه السلام، يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض لكي يشفع لهم عند ربهم عز وجل حتى يأتي الله عز وجل ليفصل بين العباد. فهذا دليل على أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام. قال: متى كان الاختلاف؟ ابن عباس هو الذي رد على هذا السؤال رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. يعني في خلال 10 قرون دول اللي هم ما بين نوح عليه السلام ما بين آدم ونوح عليه السلام، الناس كانوا موحدين عابدين لله عز وجل طائعين لله عز وجل، حتى بعد ذلك دب هذا الخلاف في عهد نوح عليه السلام بعد أن دعاهم إلى الله عز وجل. أو قبلها كان بدأ الناس يتجهوا إلى عبادة الأصنام والأوثان إلى غير ذلك، فدعاهم نوح عليه السلام إلى عبادة الله وإلى توحيد الله عز وجل. السؤال: من هو خاتم النبيين؟ خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ بقوله خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فهو رد على بعض الفرق من الذين ينكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، بل أن هناك أنبياء أخر أو رسل آخرين جاءوا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا رد عليهم بدليل من القرآن. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة وأصل الحديث في مسلم، قال: إنه سيكون بعد كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي ولا خاتم النبيين ولا نبي بعد. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. سؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ إيه الخصوصية اللي هو اختص بها عن سائر الأنبياء؟ قالوا: اختص الله عز وجل بخصائص كثيرة، منها كونه خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، منها أنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه بعثه الله عز وجل إلى الناس عامة وكان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، ومنها أنه الله عز وجل أرسله إلى الإنس والجن، هذا لم يحدث لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وغير ذلك من الخصوصيات التي اختص الله عز وجل بها واختص بها هذه الأمة سبحانه وتعالى. قال: ما هي معجزات الأنبياء؟ قالوا: المعجزات هي أمر خارق للعادة، شيء الناس ما تعودتش عليه، شيء مش معهود عند الناس، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، يكون في تحدي لهؤلاء الناس سالم عن المعارضة. إن هو دايما في المعارضة هو ينتصر، هذه المعجزة هي التي تنتصر طبعا بإذن الله عز وجل. قالوا والمعجزات تنقسم إلى قسمين، إما حسية وإما معنوية. حسية زي عصا موسى عليه السلام، أو إن هو يضع يده في جيبه تخرج بيضاء للناظرين وتخرج بيضاء من غير سوء، دي حسية إن الناس شايفاها ولمسها. وكذلك كلام الجمادات، إن الجمادات تتكلم. قالوا أما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، فمعجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي معجزة معنوية، ودي المعجزة الكبرى، لكن هناك معجزات أخرى. ما من معجزة أتت لرسول أو الله عز وجل أعطاها لرسول من الرسل إلا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم له معجزة أفضل مما أعطي هذا الرسول من معجزة أو من معجزات. فمن معجزات كانت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزات الحسية، منها انشقاق القمر، ومنها أيضا حنين الجزع، أن الجزع حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره. ومنها نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، والصحابة شافوا كده الماء وهي بتنبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وشربوا منها وتوضأوا منها واستخدموا هذا الماء. كذلك كلام الذراع المسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبرته أنها مسموم. تسبيح الطعام في يده، أن الطعام كان يسبح في يده صلى الله عليه وسلم. مروره بمكة يقول وكان هناك حجر يسلم علي كلما مررت عليه. تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه المعجزات معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وانقرضت هذه المعجزات ولم تبقى إلا المعجزة الخالدة التي تكفل الله عز وجل بحفظها، ألا وهي معجزة القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. سؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ دليل إعجاز القرآن أن هذا القرآن تحدى الله عز وجل به أفصح الخلق وأحسن الناس كلاما وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا، فقال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، وقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال قل فأتوا بسورة مثله، وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معاونا ومساعدا ووزيرا. يبقى هذا دليل أن هذا القرآن معجز من عند الله عز وجل، ولم يصدق أحد مهما أوتي من البلاغة ومهما أوتي من البيان وفصاحة اللسان أن يأتي بآية كآية من آيات القرآن. لذلك أراد مسيلمة الكذاب أن هو يألف قرآن، فكان من ضمن التأليف في الآيات عندهم وهو والزارعات زرعا والطاحنات طحنة والخابزات خبزة فالآكلات أكلة إلى غير، كان طبعا تهريج وضحك، لكن هو حب يقلل إن هو يعني يأتي بقرآن كمثل هذا القرآن الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سؤال: ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ قلنا الدليل في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وقال تعالى وإنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يقصد بالدين هنا هو يوم القيامة، كما قال الله عز وجل مالك يوم الدين، فيوم الدين من أسماء يوم القيامة. قال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ ما معنى أنك تؤمن باليوم الآخر؟ لكن سؤال: لماذا سمي اليوم الآخر باليوم الآخر؟ قال العلماء: سمي اليوم الآخر باليوم الآخر لأنه آخر الأيام، ليس بعده أيام أخرى، فهو آخر الأيام وهو أطول الأيام على الإطلاق. قال: معنى الإيمان باليوم الآخر والتصديق الجازم أو الإقرار بإتيانه لا محالة، أنك تؤمن بأن هناك يوم آخر وأن هناك موقف آخر ولقاء آخر بين يدي الله عز وجل يقتص فيه من الظالم للمظلوم وترد الحقوق إلى أصحابه، وده يخليك تطمئن. لو حد ظلمك، حد أذاك، حد شتمك، حد ضربك، حد طول عليك، حد خطف عرضك، حد شوه سمعتك، وانت مش قادر تدفع عن نفسك، فهنا يطمئنك أن هناك في موعد آخر ولقاء آخر وموقف آخر بين يدي الله عز وجل في اليوم الآخر، وهذه من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. يبقى هو التصديق الجازم بإتيانه أنه جاي لا محالة، والعمل بموجب ذلك. يبقى أنت عليك أنك تستعد لهذا اليوم الآخر. إذا كان في أحد له عندك مظلمة، ابدأ سارع ورد المظالم إلى أهلها، وتبرأ من هذه المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها. قال: ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأمراتها التي تكون قبلها لا محالة، هي علامات الساعة الصغرى علامات الساعة الكبرى. قال: ويدخل في ذلك أيضا الموت، الإيمان بالموت وما بعده من فتنة القبر وعذاب ونعيم وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور حينما ينفخ في الصور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين والصراط والحوض والشفاعة وغيرها، والإيمان بالجنة ونعيمها والنار عياذا بالله وجحيمها. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. سؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ نقول: إنما هذا خاص بالله عز وجل. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا من الغيب، وهذا الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، أي الذي يعلم وقتها ويعلم ميعادها هو الله عز وجل. وقد بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل حينما أقال: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ قال: قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. طبعا يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، وهم قوم لا قبيل لأحد بهم، لا أحد يقدر يعني يحاربهم ولا يهزمهم ولا ينتصر عليهم ولا حتى يواجههم. يعني حتى عيسى عليه السلام لما ينزل النزول الأخير له في آخر الزمان مش هيقدر يواجه يأجوج ومأجوج لكثرة عددهم ولقوتهم وشدة بأسهم. ودي لعل الشيخ يتكلم عليها، نبدأ نتكلم عليها بإذن الله عز وجل. يقول: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ نقول: منها أحاديث كثيرة تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها طلوع الشمس من المغرب والدابة التي تخرج تكلم الناس وتعلم الناس علامات، فينقسم الناس إلى فرقين وإلى قسمين: مؤمن وكافر، ويتنادوا الناس بذلك، يقول له يا مؤمن ويقول له يا كافر. وكذلك منها أحاديث الفتن كالملاحم وكالدجال، وإحنا منتظرين الملحمة الكبرى عشان تبقوا عارفين الملحمة الكبرى اللي هي هتكون معاهدة بين المسلمين وبين بني الأصفر، بين الروم، بين أوروبا، يبقى عاملين معاهدة مع بعض، وحيقتلوا عدو من خلفهم. هذا العدو بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى تحارب الترك، قوم فطس الأنوف حمر الوجوه، وجوههم كالمجان المطرقة، ويلبسون نعال الشعر. الترك هنا تحاربون الترك مش تركيا، الترك النبي صلى الله عليه وسلم وصف أوصفه إن هم صغار الأعين، عينهم ضيقة، وفي نفس الوقت فطس الأنوف، مراخيرهم مفطوسة عن مبططة مش برد زي ما أنوفنا احنا كده، ووجوههم حمر الوجوه، يعني وجوههم بيضة مش ربة بحمرة، كالمجان المطرقة يعني زي الترس، وجوههم في الغالب تبقى مدورة، والمطرقة المجان المطرقة زي الترس، ومطرقة يعني خدوده هنا فيها لحم مش بارزة مش عظمها بارز. تاخد الصورة دي وترسمها بالضبط من وصف وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق على مين؟ على الصينيين بالضبط. تحطها كده صورة ترسمها تنطبق على الصينيين واليابانيين والكوريين المجموعة دي. يبقى أنت تنتظر نسأل الله السلام والعافية. دي الملحمة الكون. ومنها أحاديث نزول عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان في أرض الملاحم. أرض الملاحم اللي هي فين؟ أرض الشام اللي هي في الشام اللي هي دلوقتي سوريا. ربنا عز وجل بيعدها ويجهزها لذلك. الله أعلم يعني تنتشر من الغيب الله أعلم. لكن هو إعداد لسوريا دلوقتي تمحيص إن القضاء على العلويين والنصيريين الكفر الفجر دول بلد بشار وأعوان إن شاء الله هيتم القضاء عليهم قريبا بإذن الله عز وجل ليشفي صدور قوم المؤمنين ويتم تطهير سوريا من الناس دي ويبدأ أهل السنة علشان يبدأ التجهيز للملحمة الكبرى. هتتم هناك في سوريا الملحمة الكبرى هتتم في سوريا هناك. والفتنة الكبرى اللي هي هتظهر في سوريا اللي هي لسه ليها مبشرات دلوقتي بتظهر بس لسه يعني ما حدش كلام مشغولين بالحرب دلوقتي وهي ان نهر الفرات سيحسر عن جبل من ده. المية هتبدأ تقل فرات وبدأت تقل فعلا ليها سنين بتقل ونهر الفرات متصل ما بين سوريا والعراق فيبدأ ينحسر يبدأ المية تقل فيكتشف الناس فيه جبل من ذهب يتم بقى المقتلة العظمى. نسأل الله السلامة والعافية. قال ما دليل الإيمان بالموت؟ قلنا الدليل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومنها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فضل. قال ومنها من الأحاديث ما لا يحصى تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها إن الأمر المشاهد المحسوس لا يجهله أحد. إن إحنا كل يوم بنسمع عن عشرات بل عن مئات الناس بل آلاف الناس يموتون ويخرجون من هذه الحياة الدنيا وليس في ذلك شك ولا تردد. ولكن الذي جادل زي الشيوعية وغيرهم اللي هم أنكروا الموت قال بمعنى إن إحنا ما فيش حاجة اسمها بقى لا قبر ولا عذاب قبر ولا نعيم قبر ولا بعث ولا نشور ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع وانتهت القضية. وهذا معتقد من الشيوعية بس حتى معتقد بعض النصارى كده اللي هو تسأله يقول لك لا أنا لا نصراني أنا لا أرثوذكسي ولا كاثوليكي خاصة في ألمانيا وفي دول أوروبا. هو ما بيعتقدش بأي حاجة ولا بيؤمن بأي حاجة أصلا ولا يدين بأي دين. تقول له ما أنت معلق الصليب ليه في رقبتك؟ يقول لك أنا دي ده موضة عندنا يعني بتوع إيطاليا أغلبهم تلاقي معلق الصليب في رقبته. طبعا أوروبا وغيرهم النصارى عندنا وغيره لكن بتوع إيطاليا بعض الناس منهم ألمانيا وبعض أوروبا معلقين الصليب. تيجي تسأله أنت كريستيان؟ يقول لك لا أنا مش كريستي لا كريستيان ولا أنا ما أعتقدش بدين ولا بؤمن بإله ولا أي حاجة. ما أنت عايش فيه؟ أمال الصليب؟ يقول لك لا ده كده دي موضة يعني دي عبارة عندهم زي موضة هو معلقها كده موضة عندهم. قال ولكن عناد واستكبار. فالذين أنكروا الموت والذين أنكروا البعث وأنكروا القيامة إنما ذلك عناد واستكبار كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال أن كل إنسان في هذه الحياة له أجل لا يتأخر فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. دليل أو سؤال ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الدليل أن القبر في نعيم وفي عذاب أن في إنسان يبقى منعم في القبر وفي إنسان معذب عياذا بالله في القبر. قال قوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى إذن إن النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة يبقى في عذاب تاني. يبقى بيعرضوا على النار في القبر غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة لهم عذاب آخر أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ما الدليل من السنة؟ قالوا الدليل من السنة حديث البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعاله. يبقى هنا دي من ضمن المواقف الثابتة والتي عليها دليل صحيح من السنة على أن الميت يسمع، يبقى الموقف ده بيسمع الميت فيه، وأنه لا يسمع قرعا عليهم، مجرد ما يخطفوا القبر بتاعه ويقفلوا عليه القبر، وهم قفل عليه القبر يبدأ حركات الرجلين هو يسمعها، ده دليل على أن الروح بدأت إيه؟ ترجع تاني للجسد، بدأت الروح ترجع تاني مرة ثانية إلى الجسد. قال لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، اللي هم في رواية منكر ونكير، وده منظر مفزع مقلق مرعب، أنهما ملكان أسودان أزرقان، صوتهما كالرعد القاصف، أبصارهما كالبرق الخاطف. تخيل الرجل ده قاعد في القبر في ظلمة، قبر مظلم، فجأة يلاقي دول طالعين، يلاقي اتنين طالعين له كده شكلهم مرعب، سود تماما وعينيهم زرق، وفي قوله أسودان أزرقان، السود من شدة الزواج، من شدة السواد تلاقي أجسادهم سودة ميلة للزرقان، يعني تخيل تشوف إنسان أسود أزرق بيبقى شكله مرعب أوي، أو أسود وعينيه زرقاء، يعني لو أبيض وعينيه زرقاء تقول هذا شكله حد عينيه زرقاء جميل، لكن أسود وعينيه زرقاء شكله يبقى مرعب مخوف جدا. وفي رواية وإن كان في إسنادية كلام، قال لهم نابان، كل واحد له نابان، قال تخطان الأرض أو أنيابهما تخطان الأرض، يعني تخيل باشا ده يشوف نابين سدتين نازلين كده وواصلين للأرض بتخط في الأرض، وهم طبعا أجسام ضخمة لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. قال فيقعدانه، يعني مش هيقولوا لو سمحت تفضل اقعد، لا ده يهم اللي بيقعداه بلك. وفي رواية ويجلسانه وينتهرانه، يعني اقعد، ما انا قلت لك صوتهم كده، يعني ده صوتهم ايه؟ كالرعد، شوف الرعد القاصف ده تشبيه بس، لكن صوتهم اقوى من كده. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله. وفي روايه طبعا روايه البراء بن عازب غيره، ان هو ايه؟ من ربك؟ المؤمن يقول ربي الله خلاص. وما دينك؟ يقول ديني الإسلام. وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو عبد الله ورسوله. قال فيقول له انظر إلى مقعدك من النار، فيشوف مقعده في النار عياذا بالله. يقول قل أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، يبقى أول ما يقول له انظر مقعدك من النار طبعا يدخله الخوف والفزع والرعب، يشوف النار بيأكل بعضها بعضا، فطبعا يدخله الفزع والرعب. فيقولان له عشان يطمنوه قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، يشوف الاثنين، وبعد كده ايه؟ يغلق عليه الفتحة التي فتحت إلى النار تغلق، وتظل الفتحة التي فتحت إلى الجنة، فيأتيه من طيبها ويأتيه من يعني ريحها وريحانها، حتى أنه يتمنى أنه يرجع تاني للدنيا بلك، ويتمنى أنه يخبر أهله لما رأى من السعادة. قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس وقال وأما المنافق والكافر فيقول، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري. دي مصيبة سودة، إن هو لما يأتي الملكان كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه يقول أنا له ما ربك؟ جاوب يا عم ما ربك؟ يقول لهم لا أدري. وفي رواية ها لا أدري، يعني ها كأنه واخد الدهشة، إيه؟ كأنه أول مرة يسمع السؤال ده، ربك اللي أنت كنت بتعبده في الدنيا، مين الرب اللي أنت كنت بتعبده في الدنيا؟ يقول لهم ها، كأنه واخد الدهشة ها، بينما كده يفتكر لا ادري، مش عارف ربك، ما يعرفش، هو كان فاضي يعبد ربنا، هو كان يقف على النصي وبنج وحشيش ومخدرات وقعد على التبرج والسطور والازياء والمدلات والفوضات والمسلسلات والزنا والخنا وظلم الناس واكل اموال الناس بطل والربا تبالك، وكشف العورات وزاره، هو كان فاضي اصلا؟ ما كانش فاضي، فمش عارف مين ربنا، ما يعرفش من الرب الذي كان يعبده. وما دينه؟ تقول لهم ديني؟ ها ها لا ادري. الدين، الدين بتاعك انت، انت كنت ايه؟ فكان برضه واخدها الدهشه. وقيل لعلها على سبيل السخريه. ها دين، دين ايه؟ تسالون على الدين؟ دين مين؟ هو فين الدين ده؟ خد بالك، او على سبيل الدهشه. ها كانه اول مره اسمع دينك، دينك الذي كنت تدين به في هذه الدنيا، دينك لهم لا ادري، ما اعرفش، هو انا كنت فاضل دين، دين ايه وبتاع ايه؟ دين ايه؟ في حاجه اسمها دين؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ رجل، رجل مين؟ ها ها لا ادري. الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما يعرفش الرسول اصلا. رسول ايه؟ رسول ايه؟ ده طالع امبارح بيصرح بيقول لك ده انا بقى يعني انا جاي عشان احارب الاسلام، عشان احارب، انا بقى ضد المسلمين، مش عايز الدوله تبقى دوله دينيه، مش عايزين اسلام، مش عايز دين، واسمه محمد. لا حول ولا قوه الا بالله. وقاعد معهم في الكنيسه يقول لهم ابونا فلان وابونا فلان وابونا فلان، لكن اسلام لا، مش عايز اسلام. وده يخليك تترعب، اسمه محمد وبيحارب الاسلام، محمد ومش عايز اسلام. بلى محمد، وكان في يوم من الايام بيقولوا ان هو كان حافظ قران وكان بيعلم الناس القران في القنوات الفضائيه، انقلب به الحال بقى عدو للدين وعدو للاسلام. نسال الله لنا ولكم الثبات حتى الممات. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسال الله السلامه والعافيه. فيقول لا ادري، فيقال له لا دريت ولا تليت. خليك انت اصلا ما كنتش جالك حاجه، انت ما كنتش اصلا فاضل اي حاجه، لا عايز تخش مسجد ولا تركع ولا تسجد ولا قران، وعمال تسخر وتستهزأ، ولا حجاب ولا رقاب، ما كنتش فاضيين اصلا، انت كنت فاضل شهواتك ورغباتك بس، كان ده كل همك في الدنيا. لا دريت ولا تليت، يا ريت يتسبق. لا، ويضرب بمطارق من حديد ضربه، فيصيح صيحه يسمعها من يلي غير الثقلين. في رواية أنه يضرب ضربة أبو مطارق من حديد، ضربة خلف أذنيه هنا في الحتة دي، الحتة دي الضربة فيها القوية تؤدي لإيه؟ لمقتل، يموت الإنسان فيها. لو الضربة في الجزء اللي هو خلف الأذن ده هنا هو كده، خد بالك، وعن ما بينه وما بين العنق، لو الضرب في المكان ده ضربة قوية بيموت في الحال الإنسان، منطق الضعف. فتخيل ده يضرب ضربة بمطرق من حديد، في إحدى الروايات هذه المطرقة لو اجتمع عليها الثقلان الإنس والجنس على أن يقلوها ما استطاع. شفت المرزبة، مطرقة المرزبة، لو اجتمع أهل الأرض من الإنس والجن قالوهم بس حاولوا تحركوها ما يقدروش يحركوها، تبقى دي كم طن؟ دي كم طن يا عم؟ طن ايه ده؟ عايز حاجة أعلى من الأطنان، طن ايه وبتاع ايه؟ ما يقدروش يحركوه، ومع ذلك الملك ياخدها ويضربه ضربة في إحدى الروايات فيغوص من أثر هذه الضربة إلى الأرض السابعة، خلاص مش هيموت تاني، وبعدين يرجع تاني وياخد كمان ضربة ويغوص ويصرخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أحاديثه وإحدى الروايات صلى الله عليه وسلم لو سمع أهل الأرض أو سمع الإنس والجن هذه الصرخة لماتوا في الحال، يموتوا من شدة صرخة هذا الرجل وقوة الصرخة لقوة الضربة التي تنزل عليه. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. يبقى الإنسان يلحق يتجهز لهذا الموقف، في فرق إن هو يأتي ملك الموت يبشره يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب راض غير غضبان وروح وريحان، ودي أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب الله وإلى سخط الله. شوف الفرق، وإن ده يأتي الملكان وبعد كده يبشروه بعد الامتحان ده والاختبار، يجاوب على الأسئلة وهو ثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، ربنا يثبته ويعينه. ويبقى بعد كده تشوف النعيم المقيم في القبر. لولا بس الوقت زي ما قلت لك احنا محصورين في الكتاب، انا خرجت طبعا خرجه كبيره مش موجود الكلام ده في الكتاب، كنت اتكلمنا عن القبر وعن نعيم القبر، تجد فيه اشياء مرعبه واشياء مبشره. قال: ما دليل البعث من القبور؟ قال قوله تعالى: يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. قال وقوله تعالى الدليل على البعث بعد ما الناس خلاص تفنى و لا يبقى أحد على ظهر هذه الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل ومن شاء هو سبحانه وتعالى، فينادي على نفسه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لا ملوك الدنيا ولا رؤساء الدنيا، ما فيش حد. فيقول: لمن الملك اليوم؟ يجيب على نفسه سبحانه وتعالى: الملك اليوم لله الواحد القهار. تبدأ المرحلة اللي بعد كده مرحلة البعث، بعد الناس ما تنزل القبور خلاص تبدأ النفخ في الصور لمرحلة البعث والنشور والعرض على الله عز وجل. قال أيضا: الدليل على ذلك من قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكثيرا ما يضرب الله عز وجل تعالى المثل بالبعث والنشور بإحياء الأرض بعد موتها بإنزال الماء، فهكذا سيكون الناس. يعني الناس علشان يبعث يوم القيامة خلاص الناس بتفنى، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان إذا مات فإنه يفنى منه كل شيء إلا عجب الذنب. عجب الذنب هو اللي تبقى، اللي هو اللي احنا بنسميها العصعصة دي، أو الذرة اللي هي تكونت منها العصعصة اللي هي في مؤخرة العمود الفقري، هي دي اللي تبقى ما تفناش. فهنا يبدأ الإنسان ينشأ منها. ينشأ منها إزاي؟ أن الله عز وجل يأمر السماء فتمطر ماء شديد، يبدأ هذا الماء من شدته ومن قوته يتخلل بطن الأرض. فتخيل الناس دي تبدأ تنبت كما ينبت النبات، يبدأ يطلع واحدة واحدة واحدة واحدة لحد ما يتكون هذا الشخص وهذا الإنسان مرة أخرى. قال: ما حكم من كذب بالبعث؟ قال: من كذب بالبعث، قالك ما فيش بعث، عايشني النهاردة أرحمكم الله، مش موتني بكرة بقى يا عمي، هدينا عايشين وخلاص، هتقعد تقول لي بقى في قيامة وفي يوم قيامة، قيامة ايه وبتاع، انت بتصدق الكلام ده؟ ده بيضحكوا عليكم بيه، يقعدوا يخوفوا يقول لك في عذاب، كل كلام يقول لك عذاب قبر ونعيم قبر ويوم قيامة وأهوال قيامة وجنة ونار، في الكلام ده؟ ما تصدقش الكلام ده؟ إن هي إلا أرحام تدفع وقبور أو أرض تبلع، بس كده. قال: ما حكم من كذب بالبعث؟ قال: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه وبرسله. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيب إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتم إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. والحديث عند البخاري والنسائي. سؤال فعلوا كده ولا تأخذوا السؤال ده وفعلوا؟ ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيها؟ اختلف أهل العلم في عدد نفخات في الصور، قال بعضهم ثلاثة وقال بعضهم اثنان، يعني بعضهم قال ثلاث نفخات وبعضهم قال اثنين. ناخد الدليل الأول. قال الدليل من القرآن قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا في هذه الآية ذكر نفختين، الأولى نفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، بس جه استثناء إلا من شاء الله. هو في ناس مش هتموت؟ في ناس لما ربنا عز وجل يأمر إسرافيل ينفخ في الصور مش هيقضى عليها؟ في منهم الجنة ومنهم النار ومنهم الحور العين ومنهم الولدان المخلدون ومنهم العرش إلى غير ذلك. هي دي معناها إلا ما شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى وهي نفخة البعث. قال وقوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهنا الفزع للذين قالوا إن النفخات ثلاثة. يبقى أول حاجة تجي نفخة الفزع، تيجي إسرائيل أمر الله عز وجل إسرائيل عسى ينفخ فيفزع الناس والخلائق لا تفزع لشدة الصوت، صوت رهيب، صوت تنخلع له الأفئدة، ده صوت هيقضي على الناس. وبعدها تبدأ نفخة الصعق، ثم يؤمر فينفخ أينفخ النفخة الثانية فيصعق بقى اللي هو دي فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك ينفخ النفخة الثالثة أو يؤمر بعد كده ربنا عز وجل يحيي إنه هو طبعا هيموت فيحيي الله عز وجل فيأمره بالنفخ في الصور فينفخ في الصور وهي نفخة البعث. ثم نفخ فيه أخرى فإذا قيام ينظرون. ومن قالوا أنهما نفختان دخل نفخة الفزع في الصعق إن هو ينفخ النفخة دي الناس تفزع وإن تموت. ووضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم بقوله ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. بمجرد ما إسرافيل ينفخ في الصور، والصور على فكرة مش صور يعني مبني صور، لا ده الصور ده قرن معمول. شفت البوق؟ حد يعرف البوق؟ وبالك اللي هي الزمارة أو الصفارة دي اللي هي جاية كده وبعدين تيجي إيه متنية كده ليها تانية كده، هو ده البوق. فينفخ، لكن طبعا بوق لا يعلم قدره إلا الله ولا حجمه إلا الله. فمجرد بس إن هو ينفخ فيه فالناس كل اللي في الأرض تبال حضرتك والمخلوقات كلها تصغى، اللي في إيديه حاجة يسيبها من شدة الصوت كأنه فزع، جاله فزع. قال إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني رفع بصره في اتجاه الصوت اللي جاي ده كأنه مش شايف حاجة غير هو متجه للصوت ده، لا بيبص شمال ولا يمين، فبصرك اليوم حديد في اتجاه واحد كده. قال وأول من يسمعه رجل يروط حوض إبله، رجل عمال يسوي في الأرض بتاعته بلك بيلوط الأرض، بيلوط الأرض بتاعته بتاعت الإبل بتاعته الحوض بتاع الإبل، عمال يبدأ يساويه وعمال يمسحه وينظفه كلام منه. قال فيصعق، هذا أول رجل يسمعه فيصعق، هذا يعني يقع خلاص الصوت ده بقى عامل إزاي. تخيل واحد مات من الصوت، ما هو في ناس برضو ماتوا من الصوت مجرد الصوت بس، زي مين؟ قوم عاد. إن جبريل عليه السلام بس صرخ فيهم صرخ، ده صوت جبريل ده قد ايه بقى؟ لما صرخ فيهم صرخه ماتوا ومواشيهم والحيوانات بتاعته كلهم ماتوا كانهم اعجاز نخل خاويه. ده حتى من شده الصرخه وقوه الصرخه ان مش ماتوا بس، ده الاحشاء بتاعتهم طلعت. تشوفوا كده تيجي تبص في بقه او في فمه تشوف ايه؟ تشوف نماذج الدبر بتاعه. طب فين المعده والقلب؟ فين يا عم والاحشاء دي؟ مفيش. ده دليل ايه؟ قمة الرعب والفزع. طب ده الصرخة دي قوتها كانت قد ايه؟ ده صوته عامل ازاي ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. تخيل صوت واحد بيموت من الصوت، يقول لك عنتر بشداد يصر الفرس وبتاع يقعد يهدأ. عنتر ممكن يكون قصة خيالية وهمية، فما بالك بصوت جبريل عليه السلام، فما بالك بالنفخة في الصور. نسأل الله السلامة والعافية. وعلى فكرة ده مش هيتم إلا على أشرار الخلق، يعني أهل الإمام ربنا عز وجل من رحمته بهم إن هو إيه؟ هيتم قبضهم، هيموتوا قبل الأحداث دي. إنما لا تقوم الساعة إلا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة إلا إيه؟ على شرار الخلق. نسأل الله السلامة والعافية. قال فيصعق هذا الرجل ويصعق الناس، ثم يرسل الله عز وجل أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، ينزل المطر بكميات كثيفة أو الظل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كيفية صفة الحشر من الكتاب، إزاي يحشر الناس من الكتاب؟ ده سؤال نجاوب عليه معاكم بقى بكرة إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا اللقاء والبقاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبنوا لنا أمجادنا، وبنوا لنا أمجادنا بمدادهم الحق بان. علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وتمولنا خطواتنا نحو